كذلك. لكن شيخنا انا اريد الى يعني في مجال عند بعض التفصيل يعني لماذا مثلا قلتم بهذين الوقتين من الفصل؟ لان وقت الظهر ووقت العصر من جهه والمغرب والعشاء من جهه اخرى يتداخلان. ففي السفر مثلا يمكن الجمع بين كل من الصلاتين تقديما او تاخيرا ووحد وقتهما. كذلك في حاله الاقامه بالشرط المعروف وهو رفع الحرج. نعم، وحد وقت كل من الصلاتين يعني الظهر والعصر من جهة والمغرب والعشاء من جهة أخرى، وكذلك في حالة الإقامة بالشرط المعروف عندنا وهو رفع الحرج. نعم، يلاحظ العلماء هذه الوحدة بين الوقتين من كل من الصلاتين، فيقولون جوابا عن السؤال السابق ما سمعته. يلاحظون هذه الوحدة بين كل من الصلاتين، ولذلك يقولون بأن الكافر إذا أسلم قبل غروب الشمس فقد أدرك وقت الصلاتين التي تجمعان لعذر، ولذلك يقولون بوجوب الصلاة لكل منهما. الله يحفظك. الله يحفظك.